الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الخمسين من مجالس قراءة كتاب نجم الأوطار والتعليق عليه، يقول الإمام عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه: باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل. باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة، يعني في الوضوء، وتأكيده لنوم الليل. فعرفنا من هذا العنوان أن غسل اليدين في الوضوء هو مستحب، اختار ذلك الإمام صاحب الأصل، صاحب منتقى الأخبار، لأننا نشرح كتابا هو شرح لكتاب آخر. الكتاب الأول هو كتاب المنتقى من الأخبار للإمام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية الجد شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وجمع فيه معظم أحاديث الأحكام. يعني حينما تبحث عن كتاب جامع شامل بأحاديث الأحكام فهو كتاب المنتقى، أكبر من بلوغ المرام وغيره. ثم شرحه الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في نيل الأوطار. فهذه التراجم لمن؟ للمتن، يعني ليست من عمل الشوكاني وإنما هي من عمل الإمام صاحب المنتقى. فهذا هو مذهبه في هذه المسألة، وهو الراجح إن شاء الله. باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة، هذا في الوضوء، وتأكيده لنوم الليل، يعني الذي يستيقظ من نومه صباحا يغسل يديه كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان لصلاة أو لغير صلاة. وسيتضح الأمر بمشيئة تعالى حينما نقرأ الأحاديث وشرحها. في حديث 65 بعد 100 عن أوس بن أوس الثقفي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكس ثلاثا، ثم شرح كلمة استوكس فقال أي غسل كفيه. رواه أحمد والنسائي، وهو حديث صحيح، هذا الحديث صحيح عن أوس بن أوس الثقفي وهو صحابي. أوس بن أوس الثقفي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا. كلمة استوكف هي تفعل من الفعل وكف، يقال وكف الدمع يعني تقاطر، يقال وكف وكاف الدمع يعني تقاطر الدمع، ويقال وكف المطر إذا وقع المطر، وقوع المطر يقال عنه ايه؟ الوقت. واستوكف اي استفعل، يبقى معناها استقطر الماء وصبه على يديه. استوكف بمعنى استقطر الماء، جعل الماء قطرات وصبه على يديه، وبالغ حتى وكف منهما الماء، يعني بالغ حتى اصبح الماء يتقاطر من يديه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلمة استوكف، مش استوقف بالقاف، لا استوكف، من وكفى استفعل من فعل وكفى. رواه احمد والنسائي فاستوكف ثلاثا شرحها الراوي فقال اي غسل كفيه. الحديث رجاله عند النسائي ثقات الا حميد ابن مسعده فهو صدوق. قوله اوس ابن اوس أوس ابن أوس ويقال ابن أبي أوس في صحبته خلاف، وقد ذكره أبو عمر في الصحابة. طبعا هو حينما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حكم، طالما الرجل ثقة وقال رأيته هذا دليل على إيه؟ على الصحبة كده ولا إيه؟ ولذلك قال وقد ذكره أبو عمر في الصحابة. من أبو عمر؟ اللي هو ابن عبد البر، لان هي ثلاث كتب عظيمه في الصحابه، الكتب المشهوره، وان هناك معظم الصحابه للبغوي وغيره، لكن الكتب الثلاثه المشهوره لاستيعاب في معرفه الاصحاب للامام الحافظ ابن عبد البر اللي هو ايه؟ ابو عمر ابن عبد البر القرطبي، غير القرطبي المفسر. ابو ابن عبد البر هذا صاحب كتاب الاستيعاب في معرفه الاصحاب، وصاحب كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار، وهو عالم كبير. تطرقنا الى الكلام عن احد كتبه في معالم اصول الفقه، صاحب كتاب جامع بيان العلم وفضله. وكذلك ابن الاثير له اسد الغابه في معرفه الصحابه، الامام ابن الاثير. وكذلك الحافظ ابن حجر. طبعا الحافظ ابن حجر ما ترك بابا من ابواب علم الحديث الا والف فيه رحمه الله عليه، فالف كتابا اصابه في تمييز الصحابه، وهو يعتبر الكتاب الذي اشتمل على علوم السابقين، الكتاب الجامع، كتاب الاصابه في تمييز الصحابه للحافظ ابن حجر العسقلاني. قال في كتاب الاصابه نقل عباس عن ابن معين أن أوس بن أوس الثقفي وأوس ابن أبي أوس الثقفي واحد، وقيل إن ابن معين أخطأ في ذلك، وإن الصواب أنهما اثنان، وقد تبع ابن معين على ذلك أبو داود وغيره، والتحقيق ده كلام الحافظ ابن حجر، والتحقيق أنهما اثنان، ومن قال في أوس بن أبي ابن أوس أوس بن أبي أوس أخطأ، كما قيل في أوس بن أبي أوس أوس بن أوس وهو خطأ. وأما أوس بن أبي أوس فاسم والده حذيفة. شوف بقى العالم المحقق لما يبحث ويقوم بجمع أحوال العلماء ويقوم بتحقيقها، فبين أن أوس هذا المذكور في الحديث غير ابن أبي أوس، فهذا يستدرك به على الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، لأنه نقل على عن أبي عمر في كتاب الاستيعاب فقط، ولم يعرض على كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر. نرجع إلى كلام الشوكاني مرة أخرى. قوله أوس ابن أوس ويقال ابن أبي أوس في صحبته خلاف، وقد عرفتم ما فيه، وقد ذكره أبو عمر في الصحابة. وهذا الحديث معناه في الصحيحين يعني البخاري ومسلم من حديث عثمان يعني ابن عفان رضي الله عنه بلفظ فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، وقال في آخره رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وسيأتي في هذا الكتاب لأن حديث عثمان فيه شرح وبيان لكيفية وضوء المصطفى عليه الصلاة والسلام، إنما نتعرض لشرح كيفية وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، فسنأخذ بإذن الله تعالى حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان بن عفان وغيرهما. يقول أخرج أبو داود من حديث عثمان أيضا بلفظ أفرغ بيده اليمنى على اليسرى، لأنهم لم يكن هناك حنفيات، فكان يأخذ من إناء فيفرغ بيمناه على يسراه هكذا، فقال فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين. الكوعين أين الكوع؟ أين الكوع؟ الكوع فين بالضبط؟ مين يحدد الكوع فين بالضبط؟ ها؟ الإبهام، العظم الذي يلي الإبهام الكوع، والذي يلي ها؟ الكرسوع. فين الرزق أو الرزق؟ بينهما في الوسط، لكن ده الكوع مش ده، ده الايه؟ المرفق من الارتفاق، ليه؟ ده اللي انت بترتفق عليه على مرفقك، مش كده؟ يبقى ده المرفق، المرفق الذي قال الله تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، وده لغايه هنا. لكن احنا بنتكلم عن غسل اليدين في الاول، ده سنه مستحب، لكن الفرض غسل الايد. ولذلك اليد، اليد بتبدا منين؟ اليد من اطراف الاصابع، من عند الاظفار الظفر هنا لغايه المنكب، كل دي فيه. ولكن لما تطلق، لو اطلقت اليد يقصد بها لغايه الكوع. ولذلك قال والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، وقطع يد السارق من هنا بعكس الخوارج بيقطعوا الايد من الاخر، واخدين بالكم؟ لان ما بيرجعوش للسنه، ما بياخدوش بيها. فالكوع هنا، ولذلك لما تطلق اليد قال والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، لم يحدد. يبقى الايد فين؟ المحدده غير الكوع. لكن لما اراد ان يحدد ويقيد قال اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، يتحدد. لكنه لو قال ايديكم هيبقى اليد لغايه هنا بس، مع ان اليد كلها هذا، لكن هذه هي استعمالات العرب لهذه الكلمه. قال واخرج ابو داود من حديث عثمان ايضا بلفظ افرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما الى الكوعين. وثبت نحوه ايضا من حديث علي عليه السلام وعبد الله بن زيد عند اهل السنن. وقلنا السبب في انه حينما يذكر عليا رضي الله عنه يقول ايه عليه السلام، لان هذه كانت يعني بقايا، بقيه مما بقي من الزيديه في الامام الشوكاني، لانهم حينما يذكرون احدا من اهل البيت يقولون عليه السلام. طبعا هذا خطا، لانه مخالف لما كان عليه السلف، لان جميع اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام نقول عنهم ايه؟ الصيغه المشهوره الترضي. الصيغه المشهوره الترضي، رضي الله عن فلان، رضي الله عن ابي بكر، رضي الله عن عمر، رضي الله عن عثمان، رضي الله عن علي بن ابي طالب، الكل بيستوي في هذه الايه؟ في هذا الدعاء الترضي. لكن عليه السلام لا تقال الا للانبياء. عليه السلام تقال للانبياء. عليه الصلاه والسلام تقال عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. فيقول والحديث يدل على شرعية غسل الكفين قبل الوضوء، يدل على الشرعية. هنا لم يحدد، ما كلمة الشرعية دي كلمة واسعة تشمل ايه الشرعية؟ الوجوب والاستحباب، مش كده ولا لا؟ طالما مشروع، المشروع ايه هو؟ المشروع في العبادات، مش مباح، اما ان يكون واجبا او يكون ايه؟ مستحبا. فهنا قال الحديث يدل على الشرعية فقط، يدل على الشرعية. ايه هي بقى الشرعية؟ قال وقد اختلف الناس في ذلك. اختلف الناس يقصد اي ناس؟ اهل العلم طبعا. وقد اختلف الناس في ذلك، فعند الهادي من ائمة الزيدية في احد قوليه والمؤيد لله وابي طالب والمنصور لله والشافعية والحنفية انه مسنون ولا يجب لحديث توضأ كما أمرك الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد الأعراب توضأ كما أمرك الله. والحديث في سنن أبي داود من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب توضأ كما أمرك الله، ولم يذكر في غسل اليدين. حينما قال توضأ كما أمرك الله وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا الرجل أعرابي وحينما يقول له توضأ كما أمرك الله يبقى يقول على ماذا؟ على الآية في سورة المائدة. والآية تقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لم يقل اغسلوا إيه؟ أيديكم في الأول، هو الغسل الإيدين في الأول لم يذكر في الآية. فقالوا إذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يبدأ في وضوئه كان يغسل يديه إلى اللي هم الكفين يعني إلى الكوعين، هذا لم يثبت لم يأتي في القرآن، فإذا يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيه؟ مستحبا، بيعلمنا السنة صلى الله عليه وسلم، فسنة أن نبدأ بغسل الأيدي. فقال والحديث يدل على شرعية غسل الكفين قبل الوضوء، وقد اختلف الناس في ذلك، فذكر عن من ذكر عنهم أنه مسنون يعني مستحب ولا يجب يعني ليس واجبا. استدلوا بماذا؟ قالوا لحديث توضأ كما أمرك الله، ولم يذكر فيه غسل اليدين. طالما لم يذكر فيه غسل اليدين يبقى معنى أنه كان من الممكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله واغسل كذا وكذا. قد يقول قائل كيف نقول ما هو ما أمرنا به الله هو أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام لو أمرنا بشيء وهذا الشيء ثبت وجوبه لا شيء فيها، لا هذا يعارض القرآن أبدا، إضافة إلى ما في القرآن الكريم، لأن الله قال لنا في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لم يقل اعرضوه على القرآن الكريم بل قال فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مش كده؟ يقول وقال القاسم وهو أحد قولي الهادي وإليه ذهب ابنه أحمد بن يحيى أنه واجب، يعني غسل اليدين واجب، واستدل بماذا؟ لخبر الاستيقاظ، لخبر الاستيقاظ الذي سيأتي بعد هذا اللي هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسل ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث فيه أمر بغسل اليدين، فجاء بعض أهل العلم وقالوا إن غسل اليدين كتقدمة للوضوء واجب، واستدلوا بماذا؟ بخبر الاستيقاظ الذي سيأتي بعد هذا. فهل رد عليهم المخالفون لهم؟ نعم، لم يسلموا له، لأن الأصل عدم الوجوب، والوجوب لا بد من أن يكون بدليل قوي لا يعارضه شيء يقدم عليه أو يساوي، مش كده ولا لا؟ يبقى لابد أن يكون لكي نقول بالوجوب، لأن الأصل براءة الذمة، الأصل أن يكون الإنسان بريئاً إيه؟ ذمته بريئة، فلا تكلف وتنشغل الذمة بالوجوب إلا بإيه؟ بنص دليل، وهذا الدليل لا يعارضه ما يقدم عليه أو يساويه، مش كده؟ فيقول وأجيب رد عليهم الذين استدلوا بخبر الاستيقاظ، فقالوا وأجيب بأنه لا يدل على الوجوب لقوله فيه فإنه لا يدري أين باتت يده، وليعلم أن محل النزاع غسلهما قبل الوضوء وحديث الاستيقاظ، يعني إحنا محل النزاع اللي بنناقش فيه الآن غسل اليدين قبل الوضوء مطلقا في أي وقت في الظهر في العصر، لكن حديث الاستيقاظ بيتكلم عن حالة محددة مقيدة بالاستيقاظ من الإيه؟ من النوم، فهذا الحديث خارج محل النزاع تماما. فلماذا استدلوا به هنا؟ فقال وليعلم أن محل النزاع غسلهما قبل الوضوء، وحديث الاستيقاظ الغسل فيه لا للوضوء، يعني الغسل في يديه من أجل الإيه؟ الاستيقاظ، سواء توضأت أم لم تتوضأ، لكننا هنا نتكلم عن غسل اليدين قبل الوضوء، واضح؟ قال وحديث الاستيقاظ الغسل فيه لا للوضوء، فلا دلالة له على المطلوب، ومجرد الأفعال لا تدل على الوجوب. يعني يأتي الإنسان ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام غسل يديه ثلاث مرات قبل أن يتوضأ، إذن هذا واجب. نقول لنا يقول لأن الله عز وجل أمرنا بأن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نقول نعم أسوة حسنة، ونتبع الرسول في كل ما يفعله صلى الله عليه وسلم، ولكن من أدرك أنه فعله على سبيل الوجوب؟ ما المانع أنه يكون قد فعله على سبيل الإيه؟ الاستحباب. فمجرد الفعل لا يدل على الوجوب. خذها قاعدة، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. ما تقولش ده واجب علشان النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لا، لأن فعله صلى الله عليه وسلم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. يقول لك فيها ايه يعني لما اعملها على انها واجب، فيها ايه يعني لما اعملها على انها واجب ويعني ابقى هنا زودت شويه. اقول له سبحان الله، مش ممكن النبي عليه الصلاه والسلام يكون بيعملها على سبيل الاستحباب وانت تفعله على سبيل الوجوب؟ يبقى خالفت النبي صلى الله عليه وسلم في النيه. واضح ولا لا؟ وانت المفروض ان توافق المصطفى ظاهرا وباطنا، ان توافق الرسول ظاهرا وباطنا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لو فعل شيئا على أنه مباح أكل أو شرب وأنت تفعله على أنه تعبد، يبقى أنت هنا ابتدعت في النية، لأنك المفروض أنك توافق المصطفى عليه الصلاة والسلام في الظاهر في العمل الظاهري، وتوافقه كذلك في العمل الباطني في نيته. فإن كان واجبا، ثم للعلماء اللي بيحققوا هذه المسائل، علشان إن كان واجب نمتثل للوجوب، وإن كان مستحبا لم تسلوا لكونه استحبابا، وإن كان العمل مباحا نفعله على أنه مباح حتى لا نتقدم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يكون هو يعتقد أن أمرا مستحب ونحن نعتقد بوجوبه، أو يعتقد أن أمرا من الأمور مباح وأنت تفعله على أنه مستحب. فلابد أن توافق الرسول عليه الصلاة والسلام في الظاهر والباطن. واخد بالك يعني ايه الباطن؟ المقصود بالباطن ايه؟ النية. يعني نية الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا العمل كانت ايه؟ مباح ولا كان تقرب الى الله عز وجل على انه واجب او مستحب؟ لابد وان تعرف اعتقاد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحكم. ما العلماء ليه يحققوا هذه المسائل؟ ما كان ممكن يقول لك ايه؟ افعل هذا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص. لا، هم لما حققوا ليه وحرروا قضايا الوجوب وقضايا الاستحباب وقضايا الإباحة. هذا يعني سبب من ضمن الأسباب. نقول ومجرد الأفعال، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام يعني، لا تدل على الوجوب إلا إذا وجد الدليل الذي ينص على الوجوب. قال وسيأتي الكلام على ما هو الحق في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله. انتهى الكلام في هذا الحديث، والخروج يعني الذي خرجنا به من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه قبل الوضوء استحبابا. ومن هنا قال مؤلف الكتاب الأصلي، قال باب استحباب غسل اليدين. يبقى اليدين قبل المضمضة يعني في الوضوء، غسل اليدين مستحب. ثم قال وتأكيده لنوم الليل، هذا في الأحاديث القادمة إن شاء الله. الحديث 63 بعد المئة، والحديث 67 بعد المئة ذكرهما المؤلف معا. الأول وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. طبعا انت الأمور دي لما بتفتح العبجية وتغسل إليك الموضوع منتهي، لكن الإشكال إنك يكون عندك إناء وبتاخد منه كانش في حنفيات، ممكن يعني هذا الأمر تحتاجه لما الماء تقطع ولا حاجة، أو تحتاجه لما تكون في سفر أو شيء من هذا القبيل، أو تحتاجه لما تكون في عمل مفيش حنفية ولا حاجة وبتأخذ الماء في إناء أو ما شابه ذلك، يعني دلو أو حاجة، وتبدأ تتوضأ منه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده. رواه الجماعة إلا أن البخاري لم يذكر العدد، يعني البخاري لم يأتي في حديثه الغسل ثلاثا وإنما لم يذكر العدد وإنما قال يغسلها. وفي لفظ الترمذي وفي ماجه إذا استيقظ أحدكم من الليل. خدوا بالكم لأن الحديث ده في عمومات، فلابد إن احنا ناخد بالنا منها. يعني إذا استيقظ أحدكم من نوم، نوم خدوا بالكم نوم مفرد مضاف يفيد الإيه؟ العموم، كل نوم علشان هيجي بعد كده ونجد ان بعض العلماء يشترطوا زي امام احمد بن حنبل انه مبيت الليل نوم الليل فقط، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لهذه اين باتت يده، لان البيتوت لا تكون الا بايه بليل. فخدوا بالكم عندي انا اللفظ الاول جاء عام ثم وجدت قريبة او امارة على تخصيصه، فعند نومه نوم مفرد مضاف يفيد الايه العموم، يبقى كل انواع النوم. وكذلك قوله اذا استيقظ فيه ظرفية، مش كده ولا لا؟ اذا استيقظ الظرفية في هذا الفعل تشمل اناء الليل واناء النهار في اي وقت من الاوقات، لكن عندي البيتوتة تدل على النوم ايه ليلا، فدل ذلك على انه عام اريد به الايه الخصوص، عام اريد به. احنا عاوزين نستفيد من القواعد اللي بندرسها، يبقى هذا من باب تخصيص العام بالعله، لان النبي عليه الصلاه والسلام خصه بالليل، مش كده ولا لا؟ فانه خصه بالليل لتعليله بقوله فان احدكم، فان دي تدل على الايه على التعليل اهي، مش كده ولا لا؟ فان احدكم لا يدري اين باتت يده، ده تخصيص للعام بالعله. العله ايه اهو؟ فان احدكم لا يدري اين باتت يده. بناء على هذه الاقوال التي ذكرناها في البدايه سنجد اهل العلم يناقشون مناقشات مستطيبة في شرح هذا الحديث. الحديث 67 الاول كان عن ابي هريره، الثاني عن ابن عمر. وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها 3 مرات، فانه لا يدري اين باتت يده او اين طافت يده. رواه الدارقطني وقال اسناد حسن، وهو الحديث حسن بالفعل. للحديث طرق منها ما ذكره المصنف الحديثين السابقين، ومنها عند ابن عدي بزيادة فليرقه، بيقول فإن غمسها أو أدخلها بدون يعني أن يغسل يديه فليرقها، يبلغ الماء ما يستخدمهاش. وقال إنها زيادة منكرة، يعني هذه الزيادة موجودة عند ابن عدي منكرة غير صحيحة، خد بالك لأنه سيترتب على ذلك كلام عند أهل العلم إن وضع يده في الماء. طب هيريق الماء ليه؟ هل يده نجست الماء أم لا؟ هو ده خلاف. هترجع إلى ما كنا بصدمي قديما حينما كنا نتحدث عن الماء، هل الماء يتنجس إلا إذا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة؟ مش كده ولا لا؟ فوضع اليد في الماء كيف تحوله إلى نجس؟ حتى يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بإراقة الماء، لو أمر لكان كلامه فوق الرأس، ولكنه لم يصح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، بل الزيادة قال منكرة. ومنها من ضمن الطرق عند ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي بزيادة أين باتت يده منه، دي تعود على مين؟ على الرجل نفسه. يبقى أين باتت يده منه، ولذلك فهم البعض أنه ربما وضع يده على عورته أو ما شاكل ذلك. قال ابن مندب هذه الزيادة رواة وثقات ولا أراها محفوظة، فحكم ابن مندب حافظ الإمام حكم بشذوذ هذه اللفظة، لفظة منه. وفي الباب عن جابر عند الدارقطني وابن ماجه وابن عمر، رواه ابن ماجه. وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند الدارقطني وابن ماجه وابن عمر، يعني في الباب حديث اخر عن ابن عمر ايضا، رواه ابن ماجه وابن خزيمه بزياده لفظ منه. وعائشه الحديث عن عائشه رواه ابن ابي حاتم في العلل وحكى عن ابي انه وهم، يعني هذا الحديث وهم فيه الراوي. قوله من نومه، يبقى هنا خرج الحديث، سننتقل للكلام عن فقه الحديث. قوله من نومه أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم، من نومه نوم مفرد مضاف يفيد الايه العموم. إذا استيقظ قلنا هذا يدل على ايه؟ أنه عام يريد آناء الليل أو آناء النهار طالما أنه استيقظ. هذا قول الجمهور، أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه، استحبوا غسل اليدين عقب كل نوم. الذي خالف في هذا من؟ الإمام أحمد، وخصه أحمد وداود، داود الظاهري، بنوم الليل لقوله في آخر الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا أين أو متى بالليل. قال لأن حقيقة المبيت تكون بالليل، فعلى ذلك يكون عند أحمد من باب تخصيص العام بالعلة، ويكون عام أريد به الإيه؟ الخصوص. واخدين بالكم؟ قال ويؤيد ما ذكره المصنف رحمه الله في والمصنف حنبلي، يعني المؤلف الشيخ مجد الدين عبد السلام ابن تيمية حنبلي، مش كده ولا لا؟ من أئمة الحنابلة، وهذا الذي قيل عنه أولينا للمجد ابن تيمية الفقه كما أولينا لداود الحديث، هذا الذي قيل عنه هذا جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية شيخ الإسلام، هذا جده. فيقول ويؤيد ما ذكره المصنف رحمه الله في رواية الترمذي وابن ماجه، وأخرج أيضا أبو داود، وساق مسلم إسنادها وكذلك، يعني وما في رواية لأبي عوانة، ساق مسلم إسنادها أيضا إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح. يبقى هنا إيه؟ نص على قيامه، نص على قيامه للوضوء حين إيه؟ يصبح. فهذا يؤيد قول من؟ قول الإمام أحمد في أن قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يقصد البيد الليل وليس كل أنواع النوم. قال لكن التعليل، ده كلام الشوكاني، لكن التعليل بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده يقضي بإلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة، يعني علله بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، يبقى هذا التعليل يقضي بإلحاق نوم النهار بنوم الليل، يبقى يلحق به كل أنواع النوم، وإنما نص صراحة على البيد الليل نظرا لأنه إيه؟ النوم الأساسي وهو الغالب على الناس، ولطوله، لأن الناس حتى لو نام بالنهار من النادر أن ينام نوما طويلا كنوم الليل، فنوم الليل هو الأصل عن نوم النهار. قال النووي رحمه الله وحكي عن أحمد في رواية أنه إن قام من نوم الليل كره له كراهة تحريم، وإن قام من نوم النهار كره له كراهة تنزيه. قال ومذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم، بل المعتبر الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها، سواء كان قام من نوم الليل أو النهار أو شك. هنا الإمام النووي يعني أدخلنا في موضوع آخر، ذكر أن القضية ليست العلة علة النوم، يعني يغسل الإنسان يده من النوم لماذا ولا يدري أين باتت يده، يقصد بهذا كما سينقل عن الإمام الشافعي أن الأمر متعلق بأن النوم مظلمة لأن اليد تلامس النجاسة في أثناء النوم. وتذكر كلاما للإمام الشافعي أعجل بقراءته قبل أن نصل إليه، قال ويدل على هذا ما ذكره الشافعي وغيره من العلماء أن السبب في الحديث أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار، الاستنجاء لقلة المياه كانوا يستنجون بالإيه؟ بالأحجار، وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن الماء، كانوا يناموا على الأرض، فلا يحمل النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس من جسمه أو على قدر غير ذلك، أو من الممكن أن يده تلامس شيئا من الأرض كان قد استنجى به أحد من الناس، فهو مظن لوقوع النجاسة مع العرق، تتحلل الأشياء دي فتنجس يده. طبعا نظرا لصعوبة الحياة أيامهم، وكانت الحياة طبعا كما تعلمون الشريعة جاءت لكل زمان ولكل مكان، ولكن بقدر الله عز وجل أن نزلت هذه الشريعة وهذا الكتاب المقدس العظيم، وجاء الرسول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في زمان كان الناس فيه يعيشون حياة بدائية، وكانت الحياة لم يكونوا يعيشون في حضارة ولا شيء من هذا المعين والطرف الذي يعيش فيه مسلمة هذا الزمان، يعني حتى الفقراء منا لا يعيشون كما كان يعيش الصحابة في هذا الجو، والحياة صعبة جدا، صعبة وقلة مياه في الصحراء وما شاكل ذلك، وحرارة شديدة. انتم الحرارة بس لو شدت عليكم قليلا في بلادكم هذه تجدون أنفسكم كمان جيل نحن كمان جيل مطرب، أصبح التكييف في المسجد والتكييف في المنزل والتكييف في السيارة والتكييف في المحلات، أصبحنا يعني انتقلت إلينا عدوى الخليج، فأصبحنا ليست عندنا درجة الحرارة اللي موجودة عند الخليج ولا عندنا فلوس الخليج، ومع ذلك عندنا طرف أهل الخليج. ما هي دي المشكلة، أصبح الناس عندهم طرف أهل الخليج وليس عندهم أموال أهل الخليج ولا الحرارة الموجودة عند أهل الخليج. نسأل الله عز وجل أن يديم عليكم النعمة وأن يعينكم على شكرها، لأن ده الأهم، الأهم شكر النعمة، لقول الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني بنعمة الله إن عذابي لشديد. فحياتهم كانت حياة صعبة، حياة شديدة. فمن هنا يقول الإمام النووي، نعود إلى كلام النووي مرة أخرى، قال ومذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم، بل المعتبر الشك في نجاسة اليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في نظرهم كما سيجيء علل الأمر بغسل اليد بالشك، لأنه بيقول فإنه لا يدري أين باتت يده، فقديم أين باتت يده دي أنا مش عارف إيدي باتت في إيه، إيدي لمت في إيه، فهنا في شك، في شك ولا مفيش، فأمر بالغسل. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر بالغسل احتياطا، هل هذا الأمر يكون للوجوب؟ إيه ده الإشكال اللي حياتي الآن؟ خدوا بالكم، فالإمام النووي هنا بيقول بل المعتبر الشك، يعني العلة هنا لا يدري أين باتت يده، دخلنا في الشك، يبقى المعتبر الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها، سواء كان قام من نوم الليل أو النهار أو شك، وبناء على ذلك جعلوا أن غسل اليد مستحب وليس واجبا. لماذا ليس واجبا؟ لما يكونش واجب؟ قال لكم من إمتى الشريعة كانت بتقيم أحكام الوجوب على الظن والشك، مش كده ولا لا؟ نحن الشريعة علمتنا أننا لا ننتقل إلا بإيه؟ بيقين، مش كده؟ فأنا لو شكيت إن الشيء اللي معايا نجس أبني على الأصل ولا أعمل على الشك؟ أبني على الأصل، الأصل الطهارة، مش كده ولا لا؟ ولذلك قالوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هنا للاستحباب وليس للوجوب، وسأنقل لكم كلامهم إن شاء الله، لكنني عجلت حتى أبين لكم وجهة نظر الإمام النووي هنا أنه علل الحكم بماذا؟ بالشك. فقال ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم، بل المعتبر الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها، ما قالش يحرم بقى لأنه ما يقدرش يقول يحرم، كره له غمسها في الإناء قبل غسلها، سواء كان قام من نوم الليل أو النهار أو حتى ما فيش نوم أو شك، يبقى الحكم كله أصبح معلق على الإيه؟ أصبح معلقا على الشك. ده كلام الإمام النووي في شرح صحيح الإمام مسلم. قال الإمام الشوكاني والحديث يدل على المنع من إدخال اليد إلى إناء الوضوء عند الاستيقاظ، ما يجيش يحط إيده، ففي نهي وفي أمر، عندي نهي، فقال فلا يغمس يده في الإناء، وقال وليغسلها، يبقى نهاه عن غمسها وإدخالها في الإناء، ونهاه عن ماذا؟ وأمره بماذا؟ أن يغسلها. قال والحديث يدل على المنع من ادخال اليد الى اناء الوضوء عند الاستنقاء، وقد اختلف في ذلك. فالامر عند الجمهور على الندب، واضح ندب الاستحباب، وحمله احمد على الوجوب في نوم الليل، واعتذر الجمهور عن الوجوب بان التعليل بامر يقتضي الشك قرينة صارفة عن الوجوب الى الندب. واخدين بالكم؟ عرفت اللي كنا بنقوله؟ ليه؟ لان الشك لا يقتضي وجوبا في هذا الحكم، الشك لا يقتضي الوجوب في هذا الحكم. لماذا؟ استصحابا لاصل الطهارة، لان انا عندي ان الاصل الطهارة الايد في الاصل طاهرة. فطالما شكيت، الشك هذا يترتب عليه حكم وجوب غسل اليد ولا الاصل عندي الايه؟ الطهارة. فشوف واضح الكلام. قال واعتذر الجمهور عن الوجوب بأن التعليل تعليل الحكم، لأنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده. هذه الجملة للتعليل، يبقى العلة أنه مش عارف إيده باتت فين. يبقى معنى الكلام ده إيه؟ لا يدري إن كانت يده طاهرة أم نجسة. ده كلام الجمهور. ما احنا ليه برضه هناك وجوه أخرى لتفسير هذه الجملة. فإنه لا يدري أين باتت يده، فهذه هذا التعليل بأمر أهو الفدا يقتضي الشك. علل بأمر يقتضي الشك، اللي هو إيه الأمر اللي يقتضي الشك؟ إنه لا يدري أين باتت يده، هذا تعليل علة للحكم. علل بأمر يقتضي الشك، هذه قرينة. إذا علل الحكم بعلة وبأمر يقتضي الشك، هذه قرينة تصرف عن الوجوب إلى الندب. لماذا؟ لأن قواعد الشريعة قاضية بأننا نستصحب ونعمل على استصحاب الأصل ولا نعمل بالشك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تبني دائما على اليقين، مش كده ولا لا؟ ولذلك إذا سمع الإنسان كركرة في بطنه أو شيء أو صوت أو شيء لا يخرج من صلاته أو من المسجد إلا إذا سمع صوتا أو شم رائحة. يبقى لابد هنا علق الحكم على ماذا؟ على اليقين، ولم يعلقه بالشك. فهذا الحديث معلق على ما، لا مش الشك، ما يقتضي الشك فيما فهمه البعض. واخدين بالكم؟ عرفتم كيف فهم الجمهور او استخرج الجمهور القرينة الصارفة عن الوجوب الى الاستحباب؟ واضح الكلام ولا صعب؟ نعيدها تاني. قال واعتذر الجمهور عن الوجوب. ما خديش بالوجوب ليه؟ ان الامر الاصل الايه؟ للوجوب. الامر الاصل في الامر للوجوب، الا اذا وجدت القرينة الصارفة. فهؤلاء الفقهاء جمهور اهل العلم وجدوا القرينة الصارفة. ايه هي القرينة الصارفة؟ ان الرسول عليه الصلاة والسلام علل الحكم بامر يقتضي الشك، وهذا الشك لا يقتضي حكم الوجوب ابدا، مش كده ولا لا؟ فهذا قرينة صارفة عن الوجوب الى الندب. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية يقول في القواعد النورانية الفقهية، يقول ان المشكوك في وجوبه لا يجب فعله ولا يستحب تركه، بل يستحب فعله احتياطيا. شوف كلام الفقهاء ده، الكلام ده في القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية. ان المشكوك في وجوبه، الشيء اللي يشك في وجوبه، لا يجب فعله ولا يستحب تركه، بل يستحب فعله احتياطيا. واضح؟ يستحب الفعل ولا يستحب الترك ولا يجب الفعل، وانما استحب فعله ايه؟ احتياطيا. فكيف ياتي الوجوب على الحكم الاحتياطي؟ لا، ما ينفعش. واخدين بالكم؟ نعم. يقول هذا الكلام الذي اعتذر به الجمهور عن الوجوب، قال الامام الشوكاني وقد دفع، يعني رد عليهم الذين قالوا بالوجوب بقوله، وقد دفع بان التشكيك في العله لا يستلزم التشكيك في الحكم. نقول اين التشكيك في العله؟ مش تشكيك في العله اصلا. انا لا ادري كيف دفع من دفع بهذا، لا يوجد تشكيك في العله. ولذلك هو استدرك بعد ذلك بقوله وفيه، يعني في هذا الرد وفي هذا الدفع ما ينقضه، ما هو؟ قال وفيه أن قوله لا يدري أين باتت يده ليس تشكيكا في العلة بل تعليلا بالشك. في فرق بين التعليل بالشك والشك في العلة، وما شكش في العلة مش كده ولا لا؟ في الشك في العلة دي، العلة نفسها هي خد بالك العلة هي التي تؤدي إلى الشك، ليس تشكيكا في العلة بل تعليلا بالإيه؟ مش يقتضي هذه العلة تقتضي شكا بل تعليلا بالشك. وأنه يستلزم ما ذكر، يعني قوله لا يدري أين باتت يده يستلزم الإيه؟ الشك، فكيف يترتب عليه الوجوب؟ واضح الكلام؟ قال ومن جملة ما اعتذر به الجمهور عن الوجوب أيضا، يعني حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من الشن المعلق بعد قيامه من النوم. الشن القربة، كانت في قربة معلقة، عارفين حديث ابن عباس لما ذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم عند يقول بيته عند قالة ميمونة، وكان بايت من أجل أن إيه؟ أن يعالج ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركوا قبل كده تحول الزمان في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آلات مجاهة تلسكوبات إلكترونية من أجل أن تراقب أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم في داخل بيت الرسول. وذهب ابن عباس طفل صغير يبيت عند خالته ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لا من أجل إجابة عند خالته ولكن لكي يراقب النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ليرى كيف يفعل. فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في منتصف الليل أو عند السحر قام، ثم ذهب إلى شن معلق قربة فأخذها وتوضأ صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قام ليصلي. يقول قمت ابن عباس لما دخل في الصلاة يعني بيتساءل كأنه كان نايم، مع أنه كان مش نايم يعني قام يتمطع كده، ثم دخل في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا كانت ليلة حلوة أوي بالنسبة لسيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، الليلة دي اللي بقى إيه ينام في الصلاة لما الرسول صلى الله عليه وسلم استفتح بالبقرة ثم بالنساء ثم آل عمران، فخد يعني صلى صلاة طويلة أوي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم أنه في هذا الحديث يقول توضأ من الشن المعلق بعد قيامه من النوم، ولم يروى أنه غسل يده، ما قالش أنه غسل إيديه تمضمض، ولم يذكر في الرواية أنه غسل يده كما ثبت في حديث ابن عباس. وتعقب بأن قوله إذا قام أحدكم في الحديث الذي معنى حديث الترجمة، وتعقب بأن قوله أحدكم يقتضي اختصاص الأمر بالغسل بغيره فلا يعارضه ما ذكر، لأنه في الأصول هل المتكلم لما يقول إذا قام أحدكم يدخل هو في هذا الأمر أم لا؟ هذه مسألة في أصول الفقه سنتحدث عنها في كتاب السنة إن شاء الله من أصول الفقه. لما المتكلم يقول يأمر بشيء هل هو يقصد فيما يأمر به أم لا؟ إذا قام أحدكم هل أحدكم هذا للعموم يشمل المصطفى عليه الصلاة والسلام أم لا؟ دي مسألة أصولية. نعم. فقالوا وتعقب بأن قوله أحدكم يقتضي اختصاص الأمر بالغسل بغيره فلا يعارضه ما ذكر، لأن هذا الأمر لا علاقة له بالمتكلم. ورد بأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء حال اليقظة، فاستحبابه بعد النوم أولى. يعني الذي رد عليه وقال ولكنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرص على غسل يديه وهو مستيقظ، فما بالكم إذا كان نائما فهذا من باب أولى. ويكون تركه لبيان الجواز. ومن الأعذار للجمهور أن التقييد بالثلاث في غير النجاسة العينية يدل على الندية، يعني مما اعتذر به للجمهور الذين قالوا بالاستحباب ولم يقولوا بالوجوب، أن التقييد بالثلاث لأنه قال إيه ثلاثا، طالما هذه نجاسة مش عينية، ما حسن النجاسة العينية اللي تكون شايفة بعينيك وتغسلها عشان تزول، تكون يأتي على شيء غير مرئي ويقول عنه إنه يغسل ثلاث، هذا يدل على الند وليس على الوجوب، لأنك بتغسل شيء ما انت شايفه ثم ثلثه، والتثليث ده دليل إيه؟ التعبد مش كده ولا لا؟ والتثليث هذا دليل التعبد. قال وهذه الأمور، نعيش النقطة الأخيرة دي، يقول ومن الأعذار للجمهور أن التقييد بالثلاث في غير النجاسة العينية يدل على الندية. وهذه الأمور إذا ضمت إليها البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية اللي يخلو الذمة أصلا من الإيه؟ من الأحكام، حتى هي الدليل اليقيني على الحكم، مش كده؟ قال إذا ضمت إليها البراءة الأصلية، البراءة الأصلية إيه هي البراءة الأصلية؟ إن الأصل عدم، الأصل إن أكون مش مكلف بهذا الحكم إلا إذا ثبت، مش كده ولا لا؟ قال وهذه الأمور إذا ضمت إليها البراءة الأصلية لم يبقى الحديث منتهضا للوجوب ولا لتحريم الترك، ولا يصح الاحتجاج به على غسل اليدين قبل الوضوء، فإن هذا ورد في غسل النجاسة وذاك سنة أخرى. يعني الذين يستدلون لهذا الخبر على إن على غسل اليدين قبل الوضوء ده لا علاقة له به على الإطلاق، هذا يتحدث عن استيقاظ الإنسان من الايه؟ من النوم، ما بيتكلمش عن سنة الوضوء المطلقة، وإنما هذه ثبتت بالحديث الأول الذي استوكس النبي صلى الله عليه وسلم وغسل كفيه ايه؟ 3 مرات. قال ولا يصح الاحتجاج بهذا الحديث يعني على غسل اليدين قبل الوضوء، فإن هذا ورد في غسل النجاسة وذاك سنة أخرى. ويدل على هذا ما ذكره الشافعي وغيره من العلماء أن السبب في الحديث أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق يعرق، فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس من جسمه، يعني لأن الجسم طبعا إذا أزيلت النجاسة وبالذات نجاسة الظهر بحجر أكيد بقي منها آثار، فإذا عرق الإنسان تحللت هذه الأشياء، ممكن يده تلمس عورته، حتى بعضهم كان حينما ينام لا ينام لابس ملابس كاملة وإنما يعني قميص واحد، ومن الممكن أن يده تحكي على العورة أو شيء من هذا القبيل، ده استدلال الإمام الشافعي. فإذا كان هذا سبب الحديث عرفت أن الاستدلال به على وجوب غسل اليدين قبل الوضوء ليس على ما ينبغي. فإن قلت هذا قصر على السبب، يعني حتى لو قلنا إن ما قاله الشافعي هو سبب، وهل يجوز قصر الحديث على سببه وإن كان لفظه عاما؟ احنا عارفين إن العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب؟ العبرة بعموم الايه؟ اللفظ لا بخصوص السبب. قال فإن قلت هذا قصر على السبب وهو مذهب مرجوح، قلت سلمنا عدم القصر على السبب، يعني نسلم لكم عدم القصر على السبب، إذ أنه ترجح لدى المحققين أنه لا عبرة بخصوص السبب إذا كان اللفظ إيه؟ عام. قال قلت سلمنا عدم القصر على السبب، فليس في الحديث إلا نهي المستيقظ عن نوم الليل أو مطلق النوم، فهو أخص من الدعوة، لأن الدعوة إيه؟ وجوب غسل اليدين قبل الوضوء، لا في دليل عليها. قال أعني مشروعية غسل اليدين قبل الوضوء مطلقا، فلا يصح للاستدلال به على ذلك، ونحن لا ننكر أن غسل اليدين قبل الوضوء من السنن الثابتة بالأحاديث الصحيحة كما في حديث عثمان الآتي وغيره، وكما في الحديث الذي في أول باب، ولا منازعة في سنيته، إنما النزاع في دعوى وجوبه، النزاع في أن يقول بعض الناس إنه واجب على من أراد الوضوء أن يغسل يديه في بداية الوضوء، ويستدلون بهذا الحديث، هذا الحديث خارج مورد النزاع الذي نتنازع فيه وجوب غسل اليدين الكفين قبل الوضوء، هذا الحديث أو هذه الحديث التي تتحدث عن غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم حتى وإن كان واجبا فلا علاقة له بالإيه؟ بالوضوء، واضح الكلام؟ قال ولا منازعة في سنيات في سنية غسل اليدين قبل الوضوء، إنما النزاع في دعوى وجوبه والاستدلال عليها بحديث الاستيقاظ، وقد سبق ذكر الخلاف في ذلك في الحديث الذي قبل هذا. الإمام ابن تيمية كلام طيب هنا في مجموع الفتاوى، أحب يعني ألا أخلي الدرس منه، في المجلد 21 يقول شيخ الإسلام في صفحة 12، المجلد 21 صفحة 12 بيقول إيه رحمة الله عليه، يقول هذا مع أن أحاديث فلما جاءت السنة بتجنب الخبائث الجسمانية والتطهر منها، كذلك جاءت بتجنب الخبائث الروحانية والتطهر منها، حتى قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليستنشق بمنخريه من الماء فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وقال إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فعلل الأمر بالغسل بمبيت الشيطان على خيشومه، فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة الظاهرة، فلا يستبعد أن يكون هو السبب لغسل يد القائم من نوم الليل. علل بأمر غيبي لا علاقة له بالأحجار ولا بشيء من هذا. واخدين بالكم؟ واضح الأمر. ولذلك يقول رحمة الله عليه كذلك في هذا المجلد أيضا، يقول: وأما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال، غسل اليد بعد النوم ففيها ثلاثة أقوال. واحد، الأول يعني أنه خوف نجاسة تكون على اليد، مثل مرور يده موضع الاستجمار مع العرق أو على زبلة ونحو ذلك. واضح؟ ده القول الأول اللي نقل الشافعي. يبقى غسل اليد الحكمة فيه ربما كان هذا القول. القول الثاني أنه تعبد ولا يعقل معناه. الثالث أنه من مبيت يده ملامسة للشيطان، كما في الصحيحين: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق بمنخريه من الماء فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فأمر بالغسل معللا بمثل الشيطان على خيشومه، بمبيت الشيطان، فأمر بالغسل معللا بمبيت الشيطان على خيشومه. فعلم أن ذلك سبب للغسل من النجاسة، والحديث معروف. يقول: وقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يمكن أن يراد به ذلك، فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النفس بالاعتبار. شوف الإمام ابن تيمية ذكر ثلاثة أقوال أو أسباب أو حكم. القول الثالث قول يعني قوي جدا في ان الامر فعل، لانه لا يدري، والرسول عليه الصلاة والسلام جعل الامر مبهما، فانه لا يدري اين باتت يده، جعل الامر هكذا كما بين ان الشيطان يبيت على خيشومه. واضح الكلام؟ يقول الامام ابن قدامة قولا مهما اخر في هذا الامر: ولا فرق بين كون يد الماء مطلقة أو مشدودة بشيء أو في جلاب، أو كون النائم عليه سراويل أو لم يكن. يعني ممكن الإنسان يكون نايم ولابس بدلة كاملة مغطية جسمه كله، هل العلة موجودة ولا يقول لا خلاص ما احنا ما حدثناش العلة أصلا؟ ولكن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يدري أين باتت يده، مع أن لا يدري شيء معلوم لدى الناس، وإنما هو مبتهل. قال السراويل، ده سئل الإمام أحمد بن حنبل، قال أبو داود: سئل أحمد إذا نام الرجل وعليه سراويل وعن مغطي نفسه تماما، قال السراويل وغير واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من النوم، وذكر الحديث. ولأن الحكم إذا علق على المظنة، ده كلام ابن قدامة المقدسي في كتاب المغني، ولأن الحكم إذا علق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة، يعني إذا علق على الظن لم يعتبر حقيقة الحكمة، بحيث إنك لو حققت هذه الحكمة تقول إذا انتفت انتفى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لك الأمر إيه مضمونا. لا يستطيع، هل يستطيع واحد أن يقول الحكم في هذا أو الحكمة في هذا وما قاله الشافعي حتى يستطيع يقول هذا؟ هذا يقول هذا اجتهاد. فقال هنا: كالعدة الواجبة لاستبراء الرحم. العدة، الله أوجب على النساء العدة لاستبراء الرحم. لو جينا الوقت عملنا على المرأة مثلا سونار وعملنا كشف عليها وجدناها مش حامل وطاهرة، هل من الممكن نقول خلاص نلغي العدة؟ ينفع؟ مين أدرك إن العدة المقصود ده استبراء الرحم بس؟ ما استبراء الرحم ده واحد، في حاجات تانية غابت عنك، ده حكم شرعي، والحكم الشرعي ده غيبي، الحكم الشرعي حكم من عند الله عز وجل، فمن الممكن أن تعلله أنت بعلل وبحكم. يعني مثلا على سبيل المثال يقول الفقهاء الزنا لا يجوز لان في الزنا ايه؟ اختلاط الارحام. طيب ولو استطاع الرجل والمرأة ان يزنا الازنية بدون ان يكون هناك اختلاط ارحام من الاساس، المرأة شايلة الرحم، ينفع؟ الزنا هو الزنا. حتى ولو قالوا ان العلة اختلاط الارحام، لا ده من ضمن، لكن الزنا حرم لذلك، واخدين بالكم؟ حرام. ما ينفعش بقى واحد اصل الموضوع نفس الكلام هنا. فشوف بيقول الامام ابن قدامه يقول كالعده الواجبه لاستبراء الرحم تجب في حق الايسه والصغيره، البنت الصغيره التي لم تحض بعد، والايسه التي لا يئسن من المحيض لنسائكم، مش كده؟ ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحض. قال وكذلك الاستبراء لما تكون أما استبراءها بإيه؟ بحيضة واحدة، مش كده؟ وكذلك بالنسبة للسبايا بتستبرأ بحيضة واحدة من الثلاثة، تمام؟ قال وكذلك الاستبراء مع أن احتمال النجاسة لا ينحصر في مثل الفرج، فإنه قد يكون في البدن بثر أو دمل وقد يحك جسده إلى آخر ما قاله رحمة الله عليه. يعني الأمر انت حتى لو عللت الحكم بعلة وجهل زالت العلة لا تنقض الايه؟ الحكم، لان الحكم من عند الله عز وجل، وربما تكون هناك حكم انت لا تعلمها. وده الشيخ ابن تيمية قال لك امرا جديدا بعيدا عن قضايا الايه؟ الامور التي تحت ايه؟ ابصارنا وتحت علومنا. هذا امر بيتكلم عن الشيطان، زي ما الشيطان بيبيت على خيشوم. ولذلك البخاري ذكر الحديث في معنى جمعهما في رواية واحدة، رواية المبيت على الخيشوم ورواية ايه؟ غسل اليد التي لا يعلم الإنسان أين باتت يده. واضح؟ نكمل كلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. قوله فلا يدخل يده في الإناء، في رواية البخاري في وضوءه، الوضوء معروف اللي هو ايه؟ الماء الذي سيتوضأ به، فمفيش فرق. وفي رواية لابن خزيمة في إنائه أو وضوئه، يعني في الإناء أو الوضوء الاثنين زي بعض. والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء، ويلحق به الغسل لو هيغتسل، بجامع أن كل واحد منهما يراد التطهر به. يعني حتى لو هيغتسل لا يجيش يضع يده إيه في الماء، حتى ولو كان سيغتسل. ويلحق به الغسل بجامع أن كل واحد منهما يراد التطهر به، يراد التطهر بهذا الاسم. وخرج بذكر الإناء البرق والبياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها الناس. يعني هنا بيتكلم إذا قلنا إن العلة هذا الكلام، يعني لو جاء الإنسان ووضع يده في نهر، خرج مثلا من نوم وذهب إلى نهر أو إلى حوض كبير، هل يتناول؟ لا يفعل في هذا، هذا أجازوه لأن هذا الماء لا يحمل الايه؟ القبض كما جاء فيما سبق. قال وفي الحديث أيضا دلالة على أن الغسل تبع ليس عاما لجميع النجاسات كما زعمه البعض. السبع التسبيع ده بالنسبة لصانم الله وإياكم الكلب، يعني كما زعمه البعض، بل خاصا بنجاسة الكلب باعتبار ريقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرثه ثم ليغسله سبعا أولهن إيه؟ بالتراب، لأن الكلب له خاصية بهذا، ريقه له خاصية معينة. قال والجمهور من المتقدمين والمتأخرين على أنه لا ينجس الماء إذا غمس يده فيه. يعني السؤال بقى هنا، لو جاء الإنسان الذي استيقظ من النوم وضع يده في الإناء، هل الماء يتنجس؟ احنا قلنا لا يجوز له، لو فعله لكان آثما. لو قلنا بالوجوب يبقى لو فعله كان آثما. ليه؟ لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا يغمس، فهو خالف نهي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن هل الماء ينجس أم لا؟ قال والجمهور من المتقدمين والمتأخرين على أنه لا ينجس الماء إذا غمس يده فيه. وحكي عن الحسن البصري أنه ينجس إن قام من نوم الليل، وحكي أيضا عن إسحاق ابن رهوي ومحمد بن جرير الطبري رحمة الله عليه. قال النووي وهو ضعيف جدا، فإن الأصل في اليد والماء الطهارة فلا ينجس بالشك، وقواعد الشريعة متظاهرة على هذا. واضح؟ قال المصنف رحمه الله اللي هو مجد الدين ابن تيمية، وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب، مثل ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. متفق عليه. قال الإمام الشوكاني، يعني ذكر الحديث الذي ذكره حفيده شيخ الإسلام، تمام؟ قال الشوكاني: وإنما مثل المصنف محل النزاع لهذا الحديث لأنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ، يعني أجمع العلماء على عدم الوجوب في قوله إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات، هذا من باب الإيه؟ الاستحباب، ولم يقل أحد من العلماء بالإيه؟ بالوجوب. فاستدل الإمام جد ابن تيمية به بحديث الذي استدل به شيخ الإسلام، واخدين بالكم؟ استدل به على حمل الأمر على الاستحباب. قال: وإنما مثل المصنف محل النزاع لهذا الحديث لأنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ. الاستنثار عارفين اللي هو إخراج الماء من الأنف، ده الاستنشاق، الدخول الاستنشاق والخروج الايه؟ الاستنثار. قال: ولم يذهب إلى وجوبه أحد، وإنما شرع لأنه يذهب ما يلصق أو يلصق بمجرى النفس من الأوساخ وينظف، فيكون سببا لنشاط القارئ الذي سيقرأ القرآن في الصلاة يعني في الفجر، وطرد الشيطان أو في قيام الليل. والخيشوم أعلى الأنف، الخيشوم أعلى شيء في الأنف، وقيل هو الأنف كله، وقيل هو عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ، يعني من الداخل. وقد وقع في البخاري في بدء الخلق، كتاب بدء الخلق في جامع صحيح للبخاري، بلفظ: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومه. طبعا الاستنثار هنا يكون إيه؟ واجب ولا لأ؟ على حسب كلام أهل العلم في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وده الباب التالي إن شاء الله تعالى. قال: فيحمل المطلق على المقيد. المطلق فين وفين المقيد؟ المطلق قوله: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. المقيد: إذا استيقظ أحدكم من منامه إيه؟ فتوضأ. يبقى ده تقييد للإيه؟ لإطلاق الحديث الأول، صح؟ قال: فيحمل المطلق على المقيد، ويكون الأمر بالاستنثار باعتبار إرادة الوضوء. يعني لو في الحديث الآخر الذي ليس فيه الوضوء: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر، نقول: فإذا أراد الإيه؟ الصلاة فليستنثر 3، ويكون الأمر بالاستنثار باعتبار إرادة الوضوء، وفي وجوبه خلاف سائر. هناك مقولة بقى جمع لابن المنذر في كتاب الأوسط، يقول: فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعماله. ده بقى القول الجامع اليوم. أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعماله، وهو بالخيار: إن شاء غسلهما مرة، وإن شاء غسلهما مرتين، وإن شاء غسلهما 3، أي ذلك شاء فعل، وغسلهما 3 أحب إليه. وإن لم يفعل ذلك فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلهما فلا شيء عليه، لأنه مستحب الراجع عنه. ساهيا ترك ذلك أم عامدا إذا كانت نظيفتين، فإن أدخل يده الإناء وفي يده نجاسة ولم يغير الماء طعما ولا لونا ولا ريحا فالماء طاهر بحاله، لأن الأصل فيه إيه؟ الطهارة، فلا ينتقل عنها إلا بما يغير اللون أو الطعم أو الرائحة، والوضوء به جائز. قال ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد: والظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد في الوضوء زي ما قال الشوكاني، وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ به، وإذا كان الماء مشترطا فيه الطهارة. قال الحافظ: واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء. وقال إسحاق وداود والطبري: ينجس. واستدل لهم بما ورد من الأمر بإراقته. فاكرين الأمر بالإراقة اللي رواه